قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. لقد نقلنا السياق إلى مواجهة مرة أخرى مع يوسف، ولكن لعملية استعطاف ومساومة لاستبدال أي واحد مكان هذا الأخ الموقوف على ذمة قضية الصراع. دعوة ودعوة تبديل الحكم هي أن والد هذا الأخ شيخ كبير، هل تعنون إذن أن فجيعته فيه غير فجيعته فيكم؟ فلماذا؟ المهم أنهم يعرضون علي أي واحد بدلا منهم، وأنهم صادقون بالاستعداد بالتضحية بأنفسهم بدل أخيهم، حرصا على أبيهم طبعا وليس إكراما لهذا الأخ. وعلى كل حال فهو مؤشر خير وخطوة في طريق الصعود. ثم استعطفوه بالثناء على أخلاقه، إنا نراك من المحسنين. ولو دروا أنهم شتموه قبل قليل في قولهم فقد صرف أخ له من قبل، استحيوا من أنفسهم حتى الانخلاء. خلاصة الموقف أنهم كما قال القشيري لم تنفعهم كثرة التنصب وما راموا به من ذكر أبيهم ابتغاء التوسل، ولم تنفعهم ما قيل منهم حين عرضوا عليه أن يأخذ أحدهم في البدل، إذ كل مطالب بفعله نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا، وصفوا أباهم صفات تقتضي الترقيق عليه، وهي حنان الأبوة، صفة الشيخوخة، واستحقاقه جبر خاطره لأنه انتهى في الكبر إلى أقصاه. فالأوصاف مسوقة للحس على إطلاق صراح الإبن لا لأصل الفائدة، لأنهم قد كانوا أخبروا يوسف عليه السلام بخبر أبيه. وجملة إنا نراك من المحسنين تعليل للإجابة والتقدير، فلا ترد سؤالنا لأننا نراك من المحسنين، فمثلك لا يصدر منه ما يسوء أبا شيخا كبيرا. مكانه، المكان أصله محل الكون، أي ما يستقر في الجسم، وهو هنا مجاز في العوض، لأن العوض يضعه آخذه في مكان الشيء المعوض عنه. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. لكل شخصية قاموسها من الألفاظ، كما رأينا في هذه القصة العجيبة العظيمة. معاذ الله تتردد مرة ثانية على لسان يوسف، كما ترددت حاشا لله مرتين على لسان النسوة، كما تردد أنا راودته مرتين على لسان امرأة العزيز، كما ترددت بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل مرتين على لسان يعقوب، كما ترددت ائتوني به مرتين على لسان الملك. المهم أن يوسف يرفض بشدة أن يأخذ إلا من ضبطت عنده السقايا، فإنه إن غير الحكم بأخذ البريء يكون هذا الفعل ظلما، ويكون فاعله من الظالمين، وهذا من المعاريض التي ليست من الكذب قطعا. لاحظ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، فعلا إن الأمر كما قال، والمنادى الذي نادى إنكم لصارخون، إن يوسف لم يقل له بما نجزم وهو أمر عقيدي، ولم يقل له إنهم صارخون، وإنما أمر واحدا أن يدس السقاية، ثم سأل غيره أين السقاية، ثم تركهم يستنتجون أنه ربما كانت مع آخر من كيل لهم، فهم إذن صارخون. فقام يؤذن بالسرقة، وإلا فإن نبي الله لا يخبر بالكذب أبدا. والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب، كما سئل أبو بكر رضي الله عنه والنبي معهم من أين أنتم؟ قال من ماء، وقيل له في مرة أخرى هذا أنت أبو بكر، فمن معك؟ قال هاتي يهديني الطريق. إن التصريح بالحقيقة أحيانا قد يكون غفلة مميتة، فالناس تبحث عن النبي، فهل يقول الصديق لكل عابر سبيل سائل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا هو؟ معاذ مصدر ميمي اسم للعوز، وهو اللجأ إلى مكان التحصن، وتقدير الكلام أعوذ بالله معاذا، فلما حذف الفعل جعل الاسم المجرور بباء التعدية متصلا بالمصدر بطريق الإضافة، فقيل معاذ الله أي نلجأ إلى الله أن يعصمنا من أخذ من لا حق لنا في أخذه، أي أن يعصمنا من الظلم، لأن أخذ من وجد المتاع عنده صار حقا عليه بحكمه على نفسه، وأما أخذ غيره فلا يجوز ولا يسوغ، إذ ليس لأحد أن يسترق نفسه بغير حكم. ولذلك علل الامتناع عن ذلك بأنه لو فعله لكان ذلك ظلما. قال أبو السعود في بيان أثر هذه الكلمة من يوسف على إخوته: إنما حصلت لهم هذه المرتبة من اليأس لما شاهدوه من عوزة بالله لما طلبوه، والدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة، وإنه مما يجب أن يحترز عنه ويعاذ بالله عز وجل، ومن تسميته ظلما بقوله إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لم تجد المحاولات شيئا، ولم يتزحزح يوسف شعرا عن موقفه، وهو في نفسه باعتبار معين، ولا هم وهم في أنفسهم يفهمون اعتبارا آخر. فلما بلغوا منه حد اليأس، ولاحظ التعبير استيأسوا أي يأسوا يأسا لا زيادة فيه لمستزيد ولا مجال فيه لمزيد، خلصوا ناجيا، خرجوا من عنده يناجي بعضهم بعضا ويناجي كل منهم نفسه. لقد فتح عليهم من الحرج والغم باب سيدخل عليهم منه طوفان من الهموم لم يكن لهم بحسبان. قال كبيرهم، ولأول مرة يبرز السياق واحدا منهم بعينه، والمرة يكون المتكلم أعقلهم وأكبرهم، وشيء طبيعي أن يكون الأكبر هو الذي يتكلم الآن، لأنه الذي يتحمل المسؤولية أمام أبيه بالدرجة الأولى، وأن غيابه مع ذلك الأخ يخفف من مصيبته ويقنع الوالد، ولو احتمالا أن الأمر ليس تدبيرا كيديا سيئا أعده الأخ، فهذا واحد من البقية قد فقد. قال كبيرهم، ألستم تعلمون أن والدكم واثقكم بالله ولم يصرح بما أخذ عليكم موثقا؟ ولاحظ طريقة القرآن في الاختصار وتأمل النص، قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، كأنه يريد أن يقول آخذ عليكم موثقا من الله ألا تفرطوا فيه، فهل تفرطون فيه كالذي فرطتم في يوسف وتعودون إلى أبيكم دونه كما رجعتم دون يوسف؟ أما أنا فإني لم أغادر موقعي حتى يأتيني إذن من أبي أن أعود وأدخل عليه، وإلا فإني مقيم ما شاء الله أن أقيم، أو يحكم الله بحكم بأن يخرج الولد مثلا فأعود به، أو أي أمر آخر تخبئه المقادير، والله سبحانه غير الحاكمين في قضيتنا وفي كل قضية. فلما استيأسوا منه، استيأسوا بمعنى يأسوا، فالسين والتاء للتأكيد، ومنها فاستجاب وفاستعصم، واليأس منه اليأس من إطلاقه أخاهم فهو من تعليق الحكم بالذات والمراد بعض أحوالها بقرينة المقام للمبالغة. خلصوا بمعنى اعتزلوا وانفردوا، وأصله من الخلوص وهو الصفاء من الإخلاص، والنجا اسم من المناجاة، والمعنى انفردوا تناجيا، والتناجي المحادثة سرا أي متناجين. وجملة قال كبيرهم بدل من جملة خلصوا نجيا، وهو بدل اشتمال واستفهام في ألم تعلموا تقريري، مستعمل في التذكير بعدم اطمئنان أبيهم وحفظهم لابنه. وجملة من قبل ما فرطتم جملة معترضة، وما مصدرية، أي تفريقكم في يوسف عليه السلام كان قبل الموثق، أي فهو غير مصدقكم بما تخبرون به من أخذ هذا الأخ في سرقة الصاع. وفر عليه الكبير أنه يبقى في مصر ليكون بقاؤه علامة عند يعقوب عليه السلام، يعرف بها صدقهم في سبب تخلف بنيامين، إذ لا يرضى لنفسه أن يبقى غريبا لولا خوفه من أبيه. وقوله أو يحكم الله لي ترديد بين ما رسمه هو لنفسه وبين ما عسى أن يكون الله قد قدره له مما لا قبل له بدفعه، فحذف متعلق يحكم المجرور بالباء لتنزيل فعل يحكم منزلة ما لا يطلب متعلقه. لي أي بما فيه نفعي، والمراد بالحكم التقدير. خير الحاكمين فهو الذي حكمه لا جور فيه ولا يستطيع أحد نقضه. خلصوا أي اعتزلوا وانفردوا عن الناس الخالصين لا يخالطهم سواهم. نجيا زوى نجوى، أو فوجا نجيا أي مناجيا لمناجاة بعضهم بعض، وأحسن منه ما يمكن أن يقال أنهم تمحضوا تناجيا لاستجماعهم لذلك وإفاضتهم فيه بجد واهتمام، وكأنهم في أنفسهم صورة التناجي وحقيقته، فعلوا ذلك كي يتفاوضوا في تدبير أمرهم على أي صفة يذهبون وماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيهم. لقد وقع الأخوة في حيض بيس وفي قريب مما كان فيه يوسف أيام الدب، وكما تدين تدان، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن. فالناجي والنجوى والتناجي مصادر بمعنى المسرة في الحديث، وأصله من النجوى وهي المكان المرتفع عما حوله، بحيث ينفرد من فيه من عمن حوله، أو من النجاة كأنه نجا بسره ممن يحذر إطلاقه. اطلاعهم عليه. والغالب في التناجي أن يكون خيرا للمتناجين وشرا لغيرهم، أو مؤديا لهم ولو من بعض الوجوه، كأسرار الحرب والسياسة التي يتوخى بها أهلها نفع أنفسهم وضرر غيرهم، فيكتمون أخبارها ويجعلونها نجيا بينهم لئلا تصل إلى خصومهم وعدوهم الذي يضره ما ينفعهم وينفعه ما يحبط عملهم ويبطل كيده. فالنجوى تكون في الخير، ولكن الأكثر أن تكون في الشر، ولذلك كانت النجوى مظنة الإثم والشر، والحكمة في كون النجوى مظنة الشر هي في الأكثر، هي أن العادة الغالبة وسنة الفطرة المتبعة هي استحباب إظهار الخير والتحدث به في الملأ، وأن الشر والإثم هو الذي يخفى ويذكر في السر والنجوى. ولهذا قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنجوى هنا هي من قبيل هذا النوع الثالث، وهو الإصلاح، لأنهم يتناجون لما فيه صالح أخيهم أو لصالحهم جميعا فيما بينهم وبين عزيز مصر، أو فيما بينهم وبين أبيهم إذا رجعوا إليه ماذا يقولون له في شأن أخيهم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. اليأس ضد الطمع يقال يأس يأس، واستيأس استيأس فهو يائس. وقوله خلصوا نجيا أي انفردوا من غير أن يكون معهم غيرهم مما ليس منهم. وهذا من عجيب فصاحة القرآن الخارقة للعادة، لأنه بقوله خلصوا دل على ما قلنا من الكلام الطويل. وأصل الخلوص حصول الشيء من غير شائب فيه من غيره، فخلوص الذهب. والنجا مصدر يدل على القليل والكثير والواحد والجمع، والنجوى مثله. قال تعالى في الواحد وقربناه نجيا، وفي الجمع خلصوا نجيا. والمناجاة رفع المعنى من كل واحد إلى صاحبه على وجه خفي. وأصل النجوب ارتفاع من الأرض، والمناجاة المسارة، ونجا جمعها أنجية، وهم يتناجون. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. إني ماكث فارجعوا بالخبر إلى أبيكم فقولوا له الذي رأيتم من سرقة ابنه. وهذا الأمر قولوا لأبيكم إنكم ما علمتموه وما عينتموه، لكن ما الذي في الغيب مخبأ من الحقيقة. هل هي تطابق الذي عيناه أولا أو لا تطابقه؟ هذا ما لا نعلمه، ونحن نعلم الذي شاهدناه من أمر هذا الأخ. أو قد يكون معنا وما كنا للغيب حافظين، إنك يا أبانا وثقتنا ألا نفرط فيه وألا نقصر، لكننا لم نكن نحسب حساب ما يخبئ الغيب من أن الوالد يسرق سيسرق فيؤخذ فنعود دونه، وهذا غيب لم نكن نحسب له حسابا، فلسنا بالتالي مقصرين. وقد يخطر بالبال سؤال: ألم يكن من الأوفق ألا يحتجز يوسف أخاه عنده حتى لا يسبب لأبيه من الألم ما يسبب؟ والجواب أيضا لا، إن العملية الجراحية مؤلمة، لكنها لوجود المرض تكون نعمة. وأن احتجاز الأخ مؤلم ليعقوب، لكن كيف الوصول إلى الولد من بين هؤلاء الأخوة الذين لو علموا أنه سيصير إلى جوار أخيه معززا لربما قتلوه قبل أن يصل إلى هذا النعيم؟ وقد وجد ابن حزم بعد كتابه الأسطر السابقة بسنوات قد قال رحمه الله تعالى في الملل والنحل: أما أخذه أخاه وإيحاش آباه منه فلا شك في أن ذلك ليرفق بأخيه وليعود إخوته إليه، ولعلهم لو مضوا بأخيه لم يعودوا إليه وهم في مملكة أخرى، وحيث لا طاعة ليوسف عليه السلام ولا لملك مصر هنالك ليكون ذلك سببا لاجتماعه وجمع شمل جميعهم، ولا سبب إلى أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي العلم والمعرفة بالتأويل إلا أحسن الوجوه، ولا يحل أن يظن بمسلم فاضل عقوق أبيه، فكيف برسول الله صلوات الله عليه؟ وأما ظنهم أنه قام مدة يقدر فيها على تعريف أبيه خبره ولم يفعل، فهل جهل شديد مما ظن هذا؟ ارجعوا الى ابيكم. لقنهم كبيرهم ما يقولون لابيهم، وقوله وما كنا للغيب حافظين، احتراس من تحقق كونه سرق، وهو اما لقصد التلطف مع ابيه الى في نسبه ابنه الى السرقه، واما لانهم علموا من امانه اخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقه منه. والغيب الاحوال الغائبه عن المرء، والحفظ بمعنى العلم، وسؤال القريه مجاز عن سؤال اهلها، والمراد بها مدينة مصر، والمدينة والقرية مترادفتان، وقد خصت المدينة في العرف بالقرية الكبيرة، والمراد بالعير التي كانوا فيها رفقائهم في عيرهم القادمين إلى مصر من أرض كنعان. فأما سؤال العير فسهل، وأما سؤال القرية فيكون بالإرسال أو المراسلة أو الذهاب بنفسه إن أرادت الإثبات. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ولا ندري هذا الكلام من تمام الوصية التي قالها الكبير للأخوة، أم هو من كلام الأولاد لأبيه مباشرة. المهم أن السياق يطوي الزمان والمكان ليقفنا أمام يعقوب، وهذه الجملة تدوي في مجلسه تنتظر جواب. واسأل القرية التي كنا فيها، أي قرية، أتريدون أن يسأل مصر وكيف الوصول والسبيل وكيف سموها قرية؟ القرية في اللغة العربية هي مجتمع الناس، لكن الاصطلاح اليوم يجعلها بمفهوم معين هو من دون المدينة، والقرآن اعتبر كل مجتمع قرية. وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وهي في الاستعمال القرآني مرادفة للمدينة، قال النسوة في المدينة. واسأل كذلك، واسأل بدل ذلك إن شئت، القافلة التي جئنا فيها، ولا نخبرك إلا بالصدق، وإنا لصادقون، بهذه الصيغة المؤكدة. ولاحظ الفرق بين هذه الكلمة وكلمتهم في أول السورة، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أرأيت كيف تفصح الكلمات عن مكنون الصدور من مشاعر كل إفصاح؟ وكيف إذا كان الذي ينقل هذه الكلمات القرآن الكريم كلام رب العالمين؟ ولهذا المعنى معنى تعبير الكلام عن المكنون. قال القائل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وإن الإخوة ما ازدادوا إقامة حجة إلا ازداد يعقوب عليه السلام في قولهم شبهة. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. نفس الكلمة يقولها يعقوب للفعل المشابهة بفعلتهم الأولى، ولكن الوضع في هذه المرة مختلف جدا. ولاحظ الثبات في هذه الشخصية يتجلى من خلال ثبات الكلمات، ولاحظ الثقة في الله تعالى والأمل في فرج الله، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لقد كان يعقوب بمصيبة وصار الآن بثلاث مصائب، فإذا تأزمت الأمور أزنت بفرج، وإن لم يكن يوما متأملا كما هو اليوم. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما قال القائل: رب أمر تتقيه فيه أمر تبتغيه، خف المحبوب منه وبدا المكروه فيه، ولربما نصر الجمان تعمدا ليعانوا أحسن بالنظام وأكمله. إن الله سبحانه عليم بحالي وحالهم وحال خلقه، حكيم في أفعاله سبحانه، فلست أشك ولا أشكو. في اللطائف أصبح يعقوب وقد وعد من نفسه الصبر بقوله: فصبر جميل، ثم لم يمس حتى قال: يا أسف على يوسف، ليعلم أن عزم الأحباب على الصبر منقود. وقال في المؤتمر: نقرأ في كتاب الله آية فنجدها كأنها فصلت ثوبا سابغا ليعقوب عليه السلام: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال: بل سولت. جعلت جملة بل سولت في صورة الجواب عن الكلام الذي لقنه أخوهم لهم على طريقة الإيجاز. والتقدير: فرجعوا إلى أبيهم وقالوا ذلك الكلام الذي لقنهم إياهم أخوهم. قال أبوهم: بل سولت. وقوله هنا فقوله لهم حين زعموا أن يوسف عليه السلام أكله الذئب، فهو تهمة لهم بالتغرير بأخيهم. قال ابن عطية: ظن بهم سوءا فصدق ظنه في زعمهم في يوسف عليه السلام، ولم يتحقق ما ظنه في أمر ابنه الثاني شقيق يوسف، أي أخطأ ما ظنه بهم في هذا. ومستنده في هذا الظن علمه أن ابنه لا يسرق، فعلم في دعوة السرقة مكيدة، فظنه صادق على جملة لا على التفصيل. وأما تهمته أبناؤه بأنهم كانوا تماءلوا على أخيهم فهو ظن مستند إلى القياس على ما سبق من أمرهم في قضية يوسف، فإنه كان قال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ويجوز على النبي الخطأ في الظن في أمور العادات، ولعله اتهم الكبير أن يكون قد اختفى لترويج دعوى إخوته وضمير بهم ليوسف وشقيقه هو الكبير. وهذا كشف منه عليه السلام إذ لم ييأس من حياة يوسف عليه السلام، وجملة إن هو العليم الحكيم تعليل لرجائه من الله بأن الله عليم، فلا تخفى عليه مواقعه المتفرقة. حكيم، فهو قادر على إيجاد أسباب جمعهم بعد التفرق. ووصف الله تعالى نفسه بالعليم الحكيم في هذه الآية هو الثاني والأوسط من بين مرات ثلاث وصف تعالى نفسه فيها بهذين الوصفين والإسمين الجليلين مجتمعين. أما وصفه سبحانه بالعلم فتكرر مرات في هذه الصورة. قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب في إعجاز القرآن: الاسم الكريم العليم ورد في 150 موضعا في القرآن الكريم مفردا ومع غيره من الأسماء الحسنى مقدما على بعضها ومتأخرا عن بعضها الآخر. وقد اجتمع اسم العليم مع الحكيم وسميع وحليم واسع وخبير وقدير وعزيز وفتاح وخلاق وشاكر. وأكثر حالات اجتماعه مع الاسمين الكريمين سميع وحليم في اجتماعه مع سميع كأن يتأخر عنه، أما في اجتماعه مع حكيم فإنه يتقدم عليه في أكثر المواضع. وقد ورد السميع مع العليم في 3 موضع، كما ورد العليم أيضا مع الحكيم في 30 موضعا كذلك في القرآن الكريم. وهناك مواضع قدم فيها الحكيم على العليم، فيقدم العليم على الحكيم حين تكون الحال داعية للعلم أولا وللحكمة ثانيا، ويقدم الحكيم مع العليم حين يكون المطلوب الحكمة أولا ثم العلم ثانيا. ففي قصة آدم قال الملائكة حين عجزوا عن أن يجيبوا إنك أنت العليم الحكيم. وأقروا بأنهم لا يعلمون شيئا إلا أن يعلمهم الله إياه، وهم يطلبون علم الله، وعلم الله يصيب من يشاء بحسب ما تقضي به حكمته. وفي قوله تعالى: وإنك لتلقي القرآن من لدنا حكيم عليم، قدم حكيم على عليم، لأن نزول القرآن على النبي الكريم واصطفائه لهذه الرسالة لحكمة يعلمها الله. أما الحكيم فقد ذكر في القرآن 97 مرة، في لأنه لم يخلق إلا على الله 92 مرة، وعلى القرآن 4 مرات، وعلى أمر الله الذي يفرق في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن مرة واحدة فقط. فالحكيم هو الله سبحانه لا غير. والحكيم أيضا كلام الحكيم وآيات الحكيم المنزلة في القرآن الحكيم، وفق أمر الله الحكيم في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسفي على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لقد هجر الناس واعتزل أو انصرف عنهم، تاركا قولهم وتأكيداتهم خاليا إلى نفسه ممتلئا حزنا. قال: يا أسفي على يوسف، ويا لها من كلمة تقطر حزنا ومرارة وحرقة ولفة. وهذه الكلمة ومثالاتها في اللغة العربية مثل: يا حسرتي، يا ويلتي، لا يقصد بها حقيقة النداء، وإنما هي مجاز، لأنه ينادى للأسف أن يصيبهم. وللأسف هو الحزن والأسى، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وإن كانت مشاعر الحزن أو غيره أقوى من تحمل الحواس، فقد تعطل وظيفة بعض هذه الحواس، وأحيانا يشتد الحزن إلى درجة يجفف معها الدموع، فيتحول الحزن إلى احتراق داخلي قد يؤسي الإنسان عضويا وقد يفقده بصره. ومن هنا كانت وصية علي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. التوازن العاطفي مطلوب، ولا يستهلك الإنسان في هوى شيء ولا في بغض شيء. المهم أن عين يعقوب عليه السلام ابيضت من شدة الحزن وجف دمعه، فهو مجزوم يملأه الحزن فيأكل من أعصابه وكبده. والمصيبة الداهية أنه يعتقد أنه لا فائدة من أولاده، وهذه مصيبة فوق مصيبة الفقر، بل هذا فقد معنوي أشد، فهو فاقد من غاب وفاقد من حضر. والمهم أن يعقوب مع المصيبة الجديدة ذكر يوسف، وما أشار إلى المصيبة الجديدة فهو يقول: يا أسفي على يوسف. وفعلا أن الشجا يبعث الشجا، والأسى يحيي الأسى. إن وقع الجرح على الجرح مؤلم جدا، كما قال القائل: من يستريح القلب والقلب متعب، بين على بين والهجر على هجر. وكما قال القائل: حصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. إن يعقوب لم يجد معينا من أولاده في بلواه، تولى عن الجميع وانفرد بإظهار أسفه، كقول القائل: فريد عن الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد، وأخرج من بين البيوت لعلني أحبس عندك عنك القلب بالسر خاليا. قال في المحاسن: الأسف أشد الحزن والحسرة على ما فات، وإنما تأسف على يوسف دون أخويه والحادث الرزق فيهم، والرزق الأحداث أشد على النسل، وأظهر أثرا لأن الزرق في يوسف كان قاعدة مصيباته، التي ترتبت عليها الزراية في ولده، فكان الأسف عليه أسفا على من الححق به، ولأنه لم يزل عن فكره، فكان غضا طريا عنده، كما قيل: نعى الركب أوفى حين أبت ركابهم، لعمري لقد جاءوا بشر فأوجعوا. نعوا باسق الأخلاق لا يخلفونه، تكاد الجبال الصوم منه تصدع. فعزيت عن أوفى بغيلان بعد عزاء، وجفن العين بالماء مترتع. ولم تنسى أوفى المصيبات بعده، ولكن مك القرح بالقرح أوجع. وفي التعبير بإبيضاض العين دون التعبير بالعمى ما فيه من التلطف بيعقوب عليه السلام. وكان يعقوب في غيبة يوسف يتسلى عنه نوعا برؤية أخيه، أما وقد غاب جميعا فصار حال يعقوب وقول الشاعر: لما تيقنت أني لست أبصركم أغمضت عيني فلم أنظر إلى أحد. قال في المؤتمر: للأسف أشد الحزن والحسرة يقال أسف كتعب، حزن وتلهف، فهو أسف مثل تعب، والألف بدل من الياء الإضافي. وإنما أسف هنا على يوسف، مع أن المقام مقام يوسف على أخيه أو أخويه، والرزق الأحداث أشد على النفس وأظهر أثرا، لأن أسفه على يوسف كان متماديا لم ينقطع قط، فكأن الرزق فيه مع تقادم عهده كان غضا طريا، ولأنه لم يقع حادث عند موقعه. ثم بين الشيخ العلمي رحمه الله أن بيضاض عين يعقوب لا يعي العمى، بل أضعف رؤية وإدراك الأشياء، إذ العمى لا يجوز على أنبياء الله لأنه منفر. وقوله تعالى: فهو قزيم، أي مملوء من الغيظ لأجل أولاده، ولا يظهر ما يسوؤهم. وفعيل بمعنى مفعول، أي فهو مجزوم، أي قزم السقاء إذا شد على ملؤه. والقزم بفتح الظاء مخرج النفس، يقال أخذ بأقزامه. ثم سأل الشيخ ليجيب كيف بكى يعقوب حتى ابيضت عيناه، مع أنه وعد أن يصبر صبرا جميلا. فقال: ليس مطلق بكاء، هو من نوع منافيات الصبر ومجرد البكاء، ولو كان كثيرا لسمي جزعا. ثم استشهد بحديث: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن بفراقك لمحزونون. وإنا نقول ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وعن الحسن أنه بكى على عن الحسن أنه بكى على ولده أو غيره، فقيل له في ذلك: فقال: ما رأيت الله جعل الحزن عارا على يعقوب. وفي الختام نعلم من هذه الصورة الشريفة أن حياة يعقوب عليه السلام كانت مفعمة بحوادث الأحزان والكروب النادرة في التاريخ، مما لا يطيق مثله إلا مثله عليه السلام. قال الرازي: واعلم أن يعقوب لما ضاق صدره بسبب الكلام الذي سمعه من أبنائه عظم أسفه على يوسف عليه السلام، وإنما عظم حزنه على مفارقة يوسف عند هذه الواقعة لوجوه: واحد، أن الحزن الجديد يقوي الحزن القديم الكامل، والقرح إذا وقع على القرح كان أوجع. قال متمم ابن نويرة: قد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتزرف الدموع لسوافي، فقال: أتبكي كل قبر رأيته؟ لقبر سوى بين اللوى فالدكاكي. فقلت له: إن الأسى يبعث الأسى، فدعني فهذا كله قبر مالك. وذلك لأنه رأى قبرا فتجدد حزنه على أخيه مالك. 2. أن يوسف وأخاه كان من أم واحدة، كانت المشابهة بينهما كانت المشابهة بينهما في الصورة والوصف في الصورة والصفة أكمل. فكان يعقوب يتسلى برؤيته عن يوسف، فلما وقع ما وقع زال ما ويوجب السلوى، فعظم الألم والوجد. 3. أن المصيبة في يوسف كانت أصل مصائبه كلها التي عليها ترتب سائر المصائب والرزايا، وكان الأسف عليه أسفا على الكل. 4. إن المصائب الجديدة التي كانت أسبابها جارية في مجرى الأمور التي يمكن معرفتها والبحث عنها، وأضف إلى أن مكان من فقد مؤخرا معلوم، أما يوسف فما يعلم يعقوب له مكانه ولا للمصيبة فيه كفية. يا أسف على يوسف وابيضت عيناه، أي يا حزني الشديد على يوسف، أحضر فهذا أوانك. وإنما ذكر يوسف لأن فراقه أول ابتلاءه، وابيضت عيناه من الحزن، وقد أثر الحزن عليه حتى أحدث بياضا في عينه غشى سوادهما، وهذا البياض يزول إذا زال الحزن ويعود سواد العينين كما كان، وهو لا يحدث العمى وإن كان يضعف النظر ما دام الحزن باقيا. فهو قزيم، أي ملأ بالحزن، ولكنه يكتمه في نفسه ولا ينشره للناس. والحزن والبكاء من الأمور التي تعتري النفوس وتغلب عليها دون أن يكون للإنسان اختيار في قلبها، دون أن يستطيع دفعها عنه. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وتولى عنهم. انتقال إلى حكاية يعقوب عليه السلام في انفراده عن أبنائه ومناجاته نفسه، فالتولي حاصل عقب المجاورة، وتولى انصرف وهو انصراف غضب. ولما كان التولي يقتضي بالاختلاء بنفسه ذكر من أحواله تجدد أسفه على يوسف عليه السلام: يا أسف على يوسف، والأسف أشد الحزن، أسف حزن. ونداء الأسف مجاز، نزل الأسف منزل من يعقل فيقول له: أحضر فهذا أوان حضورك. وأضاف للأسف إلى ضمير نفسه، لأن هذا الأسف جزئي مختص به من بين جزيئات جنس الأسف. والألف عوض عن الياء المتكلم، فإنها النداء تبدل ألفا. وبيضاض العينين ضعف البصر، وظاهره أنه تبدل لون سوادهما من الهزال، وذلك عبر بيضة عيناه دون عمية عيناه. في قوله: من الحزن سبب سببه، والحزن سبب البكاء الكثير الذي هو سبب بيضاض العينين. وعندي أن بيضاض العينين كناية عن عدم الإبصار، وإن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهر، فإن توالي إحساس الحزن على الدماغ قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار. والقزيم مبالغة للقزم، والقزم الإمساك النفساني، أي قازم للحزن لا يظهره بين الناس ويبكي في خلوتهم، أو هو فعيل بمعنى مفعول، أي محزون، كقوله: وهو مجزوم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. والقسم بهذه الصيغة قلنا أنه تكرر في هذه السورة ما لم يتكرر في القرآن كله، والمعنى والله لا تزال تذكر يوسف لا تنقطع عن ذلك حتى تقارب الهلاك أو تكون في عداد الهالكين. ولاحظ سيطرة حرف التاء على جرس الكلمات الآية فالله تفتأ تذكر حتى تكون أو تكون، مما يوحي بجو التعنيف. قال في المؤتمر وهذه التاء في تالله حرف قسم كالباء والواو، ولكن فيها زيادة معنى التعجب كأنهم تعجبوا من قوله يا أسف على يوسف. تفتأ أي لا تفتأ أي لا تزال، وحسب حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات ونحو. فقلت يمين الله أبرح قاعدا حرضا مشفيا على الهلاك مرضا، يقال أحرضه المرض فهو حرض وحرض بالكسر والفتح، وكلام الأبناء مع يعقوب نصيحة منه له وإشفاق عليه يمازحه شيء من اللوم والتعنيف. حرضا الحرض ذو المرض والبلاء، وأصل الحرض فساد العقل والجسم للحزن والحب. قال العرجي إني أمرؤ لج بي حب فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم. ولا يثني حرض ولا يجمع لأنه مصدر، يقال حرضه على فلان أي أفسده عليه بما يغريه، وإنما قالوا هذا القول إشفاقا عليه وكفأ له عن البكاء، أي لا تزال تذكر يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسه معه، لأنه كان قد أشفى على ذهاب بصره وفساد جسمه، أو تموت بالغم والهلاك ذهاب الشيء بحيث لا يدري الطالب أين هو، فالميت هالك لهذا المعنى. ثم سألت توصي عن صنيع يوسف هذا وما جلبه لأبيه من الغم، وأجاب عن حكمة ذلك بقوله إن في هذا الفعل وجوها من الحكمة، منها إغمام أبيه بالأمر اليسير ليزيل عنه الغم العظيم وتأتيه البشرى بسلامتهما على أجمل حال يتمنى لهما، وذلك يحسن ولا يقبح. قال في التحرير والتنوير التاء حرف قسم وهي عوض عن واو القسم. قال في الكشاف التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب. وفسر الطبيب الطيبي قوله بأن المقسم عليه التاء يكون نادر الوقوع، لأن الشيء المتعجب منه لا يكسر الوقوع، ومن ثم قل استعمال التاء إلا مع اسم الجلالة، لأن القسم باسم الجلالة أقوى القسم. وجواب القسم هو تفتأ تذكر يوسف باعتبار ما بعده من الغاية، لأن المقصود من هذا اليمين الإشفاق عليه بأنه صائر إلى الهلاك بسبب عدم تناسيه معصية يوسف عليه السلام، وليس المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذكر يوسف. وجواب القسم هنا فيه حرف النفي مقدر بقرينة عدم قرنه بنون التوكيد، لأنه لو كان مثبتا لوجب قرنه بنون التوكيد، فحذف حرف النفي هنا. ومعنى تفتأ تفطر يقال فتيء إذا فطر عن الشيء، والمعنى لا تفطر في حال كونه تذكر يوسف، ولملازمة النفي لهذا الفعل ولزوم حال يعقوب فاعله صار شبيها بالأفعال الناقصة. حرضا مصدر هو شدة المشفى على الهلاك، وهو وصف وصف بالمصدر أي حتى تكون حرضا أي باليا لا شعور لك، ومقصوده من الإنكار عليه صدا له عن مداومة ذكر يوسف على لسانه، لأن ذكره باللسان يفضي إلى دوام حضوره في ذهنه. وفي جعله من الغاية الحرض أو الهلاك تعريض بأن يذكر أمرا لا طمع فيه تداركه، فأجابهم بأن ذكره يوسف موجه إلى الله دعاء بأن يرده عليه. فقوله يا أسف على يوسف تعريض بدعاء الله أن يزيل أسفه برد يوسف عليه السلام إليه، لأنه كان يعلم أن يوسف لم يهلك. فجملة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله مفيدة قصر شكواه على التعلق باسم الله، أن يشكو إلى الله لا إلى نفسه ليجدد حزنه. فصارت الشكوى بهذا القصد ضراعة وهي عبادة، لأن الدعاء عبادة. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال لست أشكو لكم فلا تراجعونني في حالتي، كأنه يقول ما لكم ومالي، إنما أشكو إلى الله ما أجد في أحشائي من حزن وألم يبس، ولكن الحزن شيء والاطمئنان إلى الله شيء آخر، فإني أعلم من الله ما لا تعلمون. إنما الحزن على الفراق لا على ظن الموت، فهو يعلم من الله يقينا أنهم أحياء. كل هذا الحزن وهو يعلم أنهم مضمونون مكفلون أحياء، فكيف لو لم يكن يعلم هذا؟ ربما قيل أنه استراح، وأقول أن المشاعر البشرية ليست على شاكلة واحدة، فهذا ممكن ونقيضه ممكن، أن الإنسان ليس كيمياء، إنها كتلة مشاعر مرهفة حساسة ولكل طبيعته. وهل نلوم يعقوب إن كان رقيق القلب؟ وهل نلومه إن كان بحرا في مشاعر غريز العواطف؟ وهل كل ولد يوسف لا تنس هذه أيضا؟ قال في اللطائف شكى إلى الله ولم يشكو من الله، ومن شكى إلى الله وصل، ومن شكى من الله انفصل، ومن شكى إلى الله وجد الخلف من الله. إذا ما تمنى الناس روحا وراحة تمنيت أن أكون أن أشكو إليك فتسمع. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث الهم الشديد، وهو التفكير في الشيء المسيء، والحزن الأسف على فائت. فبين الهم والحزن والعموم والخصوص الوجهي، وقد اجتمع يعقوب لأنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف وما كان يعترضه من الكرب في غربته، وكان أسفا على فراقه. وقد أعقب كلامه بقوله وأعلم من الله ما لا تعلمون، لينبههم إلى قصور عقولهم عن إدراك المقاصد العالية، ليعلموا أنهم دون مرتبة أن يعلموه أو يلوموه. أي أنا أعلم علما من عند الله علمنيه ولا تعلمونه، وهو علم النبوة. وفي هذا تعرفهم برد تعرضهم بأن يطمع في المحال، بأن ما يحسبونه محالا سيقع. ثم صرح لهم بشيء مما يعلمه وكاشفهم بما يحقق كذبهم، وادعاء اتكال الذئب يوسف حين أذنه الله بذلك عند تقدير انتهاء البلوى. فقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن الذي يعلمه من الله ولا يعلمونه أن يوسف حي، فاذهبوا فتحسسوا وتحروا وابحثوا عن أخبار يوسف وأخيه. ولم يذكر الكبير لأنه ليس له مشكلة أصلا، ويملأ نفوسهم بالإيمان فيقول: ولا تيأسوا من روح الله، من رحمة الله، فإنه يا بني لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. بالله الذين لا يعرفون الله ولا سعة رحمته. وقد يقال: ما دام الله عز وجل قد أعلمه بأن ابنه بخير أو أنه حي، فلماذا لا يعطيه الله المعلومات التفصيلية؟ والسؤال يدل على عدم علم بطريقة التربية الإلهية ولا بسنة الله الجارية في خلقه. إن الابتلاء يجد ولا هزل، لكنه ابتلاء برفق ولطف ولا تناقض. لو أن الله عز وجل فتح الحجب وطوى الزمان بين يعقوب ويوسف، هو سبحانه يستطيع، فيصبح كأي ولد في الدراسة أو العمل اتصل به يوميا بالهاتف، اسأله أحواله وأسمع صوته، ثم آوى إلى سريري قرير العين فرحا مختبطا بأنه اجتاز مرحلة دراسية أو حصل درجات أو مشاكل، أين البلاء في هذا؟ الخلاصة أن الابتلاء جد لا لعب. والغريب أن الأخوة لم يردوا على أبيهم حين سمعوا منه قوله: فتحسسوا من يوسف وأخيه. لم يقولوا له: يوسف من؟ لقد أكله الذئب، ورحم الله فتى كان اسمه يوسف. فقد سكتوا فيه، فهم قد اعترفوا ضمنيا بل وبصراحة بأنهم كاذبون في دعوى الذئب. وهذا يدل على أنهم لا يريدون فعلا أعانات أبيهم، وهم لا يحتملون أن يهزوه هزة جديدة، أو هم داخليا يرون أنه آن أوان الصدق فسكتوا، فقد بقي منهم وبين النبع ضربة فأس. قال في لطائف الإشارات: كان يعقوب يبعث بنيه في طلب يوسف، وكان الأخوة يخرجون بطلب الميرة في اعتقادهم هلاك يوسف، كل إنسان وهمه. وقوله فتحسسه أمر بطلب يوسف بجميع حواسهم، بالبصر لعلهم تقع عليه أعينهم، وبالسمع لعلهم يسمعون ذكره، وبالشم لعلهم يجدون ريحه. وقد توهم يعقوب أنهم مثله في إرادة الوقوف على شأنه. ويقال: لم يكن ليعقوب أحد من الأولاد بمكان يوسف، فظهر من قلة الصبر عليه ما ظهر، وآثر غيبة الباقين من الأولاد في طلب يوسف على حضورهم عنده، فشتاني بين حاله معهم وبين حاله مع يوسف، واحد ابيضت عيناه من الحزن لغيبته، وآخرون أمرهم باختياره بغيبتهم عنه. قال في المؤتمر: التحسس طلب الشيء بالحاسة، وهو القريب من التجسس، وهو يعرف الشيء بواسطة الجسم أو التحسس في الخير، ومنه الحاسوس، والتجسس في الشر، ومنه الجاسوس، والذي هو يطلب الكشف عن عورات الناس، كذلك الجوس، وهو طلب الشيء بالاستقصاء والتردد والطوق. ويقال: التحسس الاستماع لحديث القوم، والتجسس التفتيش عن بواطن الأمور، والجاسوس صاحب سر الشر، والناموس صاحب شر الخير سر الخير، وأحس مستعمل في إدراك الحسي والمعنوي. وروح الله فرجه، أو هو فضيلة الرجاء ونعمة الأمل. يا بني اذهبوا، هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن في قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون ما يثير في أنفسهم ترقب مكاشفته على كذبهم، فإن صاحب الكيد كثير الظنون، والتحسس شدة التطلب، والتعرف، وهو أعم من التجسس، فهو تطلب مع اختفاء وتستر. والروح بفتح الراء، النفس بفتح الفاء. أستعير لكشف الكرب، لأن الكرب والهم يطلق عليهما الغم وضيق النفس وضيق الصدر، وكذلك يطلق التنفس والتروح على ضد ذلك. ومنه استعارة قولهم: تنفس الصبح إذا زالت ظلمة الليل يا بني، وفي خطابهم بوصف البنوة ترقيق لهم وتلطف ليكون أبعث على الامتثال. وجملة إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون تعليل للنهي عن اليأس، فموقع إن التعليل، والمعنى لا تيأسوا من الظفر بيوسف عليه السلام، معتلين بطول مدة البعد التي يبعد معها اللقاء عادة، فإن الله إذا شاء تفريق كربة هيأ لها أسبابها. ومن كان يؤمن بأن الله واسع القدرة لا يحيل مثل ذلك، فحقه أن يأخذ في سببه ويعتمد على الله في تيسيره. وأما القوم الكافرون فهم يقتصرون على الأمور الغالبة في العادة وينكرون غيرها. لما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فوف لنا الكي وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. هنا أكثر من موقف. أولا أن يعقوب على إحساس داخلي بأن يوسف في مصر، وهم على نفس الإحساس، ولذلك لم يذهبوا إلا مصر يحققون فيها مطلب أبيهم التحري عن يوسف. ثانيا فوى السياق ما الذي حصل الكبير، هل كشف له يوسف عن نفسه وآواه أيضا؟ جائز. ثالثا هم جاءوا يبحثون عن الأولاد، ولكن نراهم حين دخلوا على العزيز ما بحثوا إلا قضية الطعام. فما القضية؟ لقد راجعوا يوسف في شأن أخيه حتى ليعتبرون الآن أن من التجاوز أن يراجعوه فيه مرة أخرى، وإلا أصاروا صفقوا. ولذلك هم قدموا شرح حالهم في هذا العرض حال الذي قدموه، تمهيدا إن رأوا فيه رقة لهم أن ينتقلوه إلى موضع الأصيل، وإنه لموقف يمكن أن نستنتج منه منتهى الحرج أو الحياء أو الحكمة أو ذلك جميعا. يا أيها العزيز، لحقنا وأولادنا وأهلنا الفقر والضرر والجوع، ولسنا نملك ما ندفع ثمنا للقمح الذي نريد أن تتصدق علينا به، اللهم إلا هذه البضاعة التي لا قيمة لها جئتنا بها معنا من فلسطين. لكن الأمل في كرمك بعد الله لا في الثمن الذي نملك، فأعطنا ما عودتنا من كيل وافي كنت تكيله لنا، وتصدق علينا في ذلك الكيل، أو زد لنا، إن الله يصيب المتصدقين ويجزيهم ما الله يعلمه من جزاء حسن عظيم. وقد تركوا الفعل يجزي دون مفعول لتذهب النفس في تقديره كل مذهب، وما أشبه استعطاف الأخوة ليوسف استعطاف ذلك الضبي لعبد الصبي العبد الملك ابن مروان، إذ قال: والله ما ندري إذا ما فاتنا طلب إليك من الذي نتطلب، فقد ضربنا في البلاد فلم نجد أحدا سواك في المكارب ينصب، فاصبر لعاداتنا التي عودتنا أو لا فرشدنا إلى من نذهب. مسنا وأهلنا الضر، مسنا أصابنا، المزجاة القليلة التي لا يرغب فيها، فكأن صاحبها يزديها أي يدفعها بكلفة ليقبلها المدفوعة إليه، والمراد بها مال قليل للامتياز. ولذلك فرع عليه فأوفوا لنا الكيل، وطلبوا التصدق منه تعريضا بإطلاق أخيهم، لأن ذلك فضلا منه صار مملوكا له. وجملة إن الله يجزي المتصدقين تعليل لاستدعائهم التصدق عليهم. قال القاسمي: وأصل معنى التزكية الدفع والرمي، فكنوا به عن القليل الذي يدفع رغبة عنه. ثم ذكر القاسمي من فوائد الآية أن فيها الإرشاد إلى أدب جليل، وهو تقديم الوسائل أمام المآرب، فإنها أنجح لها. ويؤخذ من الآية جواز شكوى الحاجة لمن يرجى منه إزالتها. قال القشيري: لما دخلوا على يوسف خاطبوه بذكر الدر ومقاساة الجوع والفقر، ولم يذكروا حديث يوسف عليه السلام وما لأجله وجههم أبوه، فهم استلطفوه بقولهم: مسنا وأهلنا الضر. ثم ذكروا بعد ذلك حديث قلة بضاعتهم، وكأنهم قالوا: إن لم نستوجب معاملة البيع والشراء فقد استحققنا بذل العطاء. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ لقد هيأت النفوس الآن للمصارحة بعد هذه المواقف المريبة التي مروا بها أو جعلهم الله يمرون بها. إن قشة لو أزيلت عن النفوس والعيون لعرفوا أن أخوهم، لكنه لم يشأ أن يزيحها إلا في الوقت المناسب. فمن هنا ودون أن يقول لهم أنه يوسف، لمجرد أنه يذكر اسم يوسف أو بالسؤال عن يوسف أو لذكر أي خيط صلة بيوسف، سيعلمون أنه يوسف. إنهم مع الشبه الأكيد بأخيهم كانوا لا يتفقون ولا لمحة عند هذا الشبه، لأنهم يعتبرون أن من قلة العقل الوقوف عند هذه الظاهرة، فهذا مصري أولا وعزيز ثانيا، ويرون من المحال الذي لا يخطر لهم ببال أن يكون أخوهم. وصل إلى هذا الحال، ولذلك كان الشبه لا يستوقفه. أما وإن يذكر اسم يوسف مع وجوه الشبه فهو قطعا يوسف. وقوله إذ أنتم جاهلون، جهلهم هنا المقصود به قلة العلم لا، وإنما قلة الالتزام بالدين والعلم، أو قلة الأخلاق والحلم، لأن الجهل ضد العلم، وهو أيضا نقيض الحلم. قال المعري: والجهل داء قد تقادم عهده في العالمين ولا يزال عضالا. وقول يوسف عليه السلام هذا الذي قاله لهم فيه العتاب من أكثر من وجه، فكأنه قال لهم: أنهيتم كلامكم وأكثرتم خطابكم، فما كان في حديثكم إلا ذكر ضرورتكم، فلا يخطر ببالكم حديث أخيكم يوسف. ذلك في باب العتاب أعظم من كل عقوبة. ثم هذا الإفراد بذكر أخوة الأخ يوسف دون أخوتهم يوسف وأخيه، ثم وصفهم بالجهل. وفي الآية التالية عتاب آخر أحر وأمر، إذ قال لهم: أنا يوسف وهذا أخي، فكأنه قال: إني أخ لمثل هذا لا لمثلكم، وهل ما عملتموني به فعل الأخوة؟ وبعد أن بلغ العتاب منتهاه جاء طرح التصريح. والملاحظ أن يوسف عليه السلام ذكر فعل الأخوة به وبأخيه، ولم يذكر ما فعلوه بأبيه، ولم يشر إلى ما حملوه إياه من الأذى، فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ وذلك فيما أرى أنهم وإن كانوا آذوا أباهم، إلا أنهم لم يكونوا يقصدون إيقاع الأذى عليه، بل على العكس كانوا يحرصون على اكتساب مودته. أما ما أوقعوه بيوسف فمقصود، وما عاملوا به أخاه من الجفاء مقصود كذلك. قال في الظلال: وعندما يبلغ الأمر بهم إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار، لا تبقى في نفس يوسف قدرة على المضي في تمثيل دور العزيز والتخفي عنهم في حقيقة شخصيته. فقد انتهت الدروس وحان وقت المفاجأة الكبرى التي لا تخطر لهم على بال. فإذا هو يترفق في الإفضاء بالحقيقة إليهم، فيعود بهم إلى الماضي البعيد الذي يعرفونه وحدهم، ولم يطلع عليه أحد إلا الله. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ ورن في آذانهم صوت. لعلهم يذكرون شيئا من نبراته، ولاحت لهم ملامح وجه لعلهم يلتفتوا إليها وهم يرونه في سمة عزيز مصر وأبهته. هل علمتم؟ الاستفهام مستعمل في التوبيخ ومفيد للتحقيق، لأنها بمعنى قد في الاستفهام، فهو توبيخ على ما يعلمونه محققا من أفعالهم مع يوسف عليه السلام وأخيه، أي أفعالهم الذميمة بقرينة التوبيخ، وهي بالنسبة ليوسف واضحة. وقوله إذ أنتم جاهلون جعل الزمن الذي فعلوا فيه ما فعلوا زمن جهالتهم، وفيه تعريض بأنهم قد صلح حالهم من بعد، وذلك إما بوحي من الله أو بالفراسة، لأنهم لما رأهم حريصين على رغبات أبيهم في طلب فداء شقيق يوسف حين أخذ في تهمة السرقة، وفي طلب صراحه في هذا الموقف مع الإلحاح في ذلك، وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن أخيهم، علم أنهم سابوا إلى الصلاح، وإنما كاشفهم بحاله. لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه وأهله إلى السكن بأرض ولايته، وذلك كان متوقفا على أشياء لعلها لم تتهيأ إلا حينئذ. ونقل القاسمي عن المهايمي مناسبة بديعة في قوله يوسف: هل علمتم أثر قولهم إن الله يجزي المتصدقين؟ مفادها أنهم أرادوا بقولهم الذي قالوا أن الله يعطي في الآخرة ما هو خير من العوض الدنيوي، فأشار يوسف بأنهم تريدون دفع الضرر العاجل بوعد الأجر الآجل، ولا تدفعون عن أنفسكم الضرر الآجل. هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ ثم ذكر فائدة ثانية فقال: قيل من تلطفه بهم قوله إذ أنتم جاهلون كالاعتذار عنهم، لأن فعل القبيح على جهل بمقدار قبحه أسهل من فعله على علم، وهم لو ضربوا في طرق الاعتذار لم يلفوا عذرا كهذا. قال الزمخشري: فإن قلت ما فعلتم بأخيه، قلت تعريضهم إياه للغم بأفراده عن أخيه وجفاؤهم به. قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وسؤالهم فيه معنى التقرير أكثر من الاستفهام، ويكون الجواب: أنا يوسف وهذا أخي، ولا ندري أين كان أخوه فأظهره فجأة، لربما كان إخفاؤه عن أعينهم حين علم بمجيئهم، ولربما كان الأخ الأكبر أيضا قد ضمه يوسف إلى حاشيته بعد أن تغير حاله وتبدل وضعه. وقوله هذا يا أخي يحمل من المعاني ما يحمل، ومن الملام والتذكير في أصل ماضي ما يحمل. أنا يوسف وهذا يا أخي، ونحن الذين تحملنا من بلائكم وسوء صنيعكم معنا ما لا يحتمل، وكان صنيعكم معنا صنيع الأعداء لا صنيع الأخوة. وقول يوسف هذا تعريض بأخوته وأخوتهم، فقول القائل وليس أخي إلا الصحيح وداده ومن هو في وصلي وقربي راغب. قد من الله علينا كما ترون، وهذه سنة الله في خلقه، وهذا ناموسه في العباد، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولعل هذه الآية تلخص محور السورة ولب معانيها وحكمتها الكبرى، إن الاستفهام والتوكيد المتجاورين في مطلع الآية يكشفان عن حقيقة نفسية عميقة في طبيعة الإنسان، ويرسمان صورة بارعة لموقف إنساني واقعي في مثل هذه الحالة. لقد استرجعوا الصورة التي مرت عليها سنوات عديدة في لحظة واحدة، ولكنهم ما زالوا مبهوتين مترددين بين الشك واليقين، ويستطيع كل قارئ أن يمثل في حياته الواقعية مثل هذا الموقف عندما يلتقي بإنسان فجأة بعد غياب استمر سنوات طوال. إن هذه الآية توضح أثر النظر والتغييم في الدهشة التي تنطق بها الآية، وتوضح أثر العلاقات النحوية في ترتيب الكلمات وتؤدي المعنى المقصود، وأثر الصرف كذلك في اختيار الأفعال والحروف والضمائر التي تتكون منها تلك الآية أو ذلك الجزء الأول منها. ويدل كل ذلك على دور السياق في بيان الدلالة. أئنك لأنت يوسف، قولهم هذا يدل على أنهم استشعروا من كلامه ثم من ملامحهم ثم من تفهم قول أبيهم لهم واعلم من الله ما لا تعلمون، إذ قد اتضح لهم المعنى التعريضي من كلامه فعرفوا أنه يتكلم مريدا لنفسه. وتأكيد الجملة بأن واللام الابتداء وضمير الفصل بشدة تحققهم أنه يوسف عليه السلام، وأدخل الاستفهام التقريري على الجملة المؤكدة لأنهم تطلبوا تأييده لعلمهم به، وجاء جوابه مجردا من التأكيد أنا يوسف، لأنهم كانوا متحققين ذلك فلم يبقى إلا تأييده لذلك. وقوله هذا أخي خبر يستعمل في التعجيب من جمع الله بينهم بعد طول الفرقة، فجملة قد من الله علينا بيان المقصود من جملة وهذا أخي، وجملة إنه من يتقي ويصبر تعليل لجملة من الله علينا أراد يوسف تعليمه، وسائل التعرض إلى نعمة الله تعالى وحثهم على التقوى والتخلق في الصبر تعريضا بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه، ولم يصبروا على ما توهموه من إيثار أبيهم إياهم. وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة، وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته. وذكر المحسنين وضع للظاهر موضع مضمر، إذ مقتضى الظاهر أن يقال فإن الله لا يضيع أجرهم، فعدل عنه إلى المحسنين للدلالة على أن ذلك من الإحسان والتعميم في الحكم ليكون كالتزيين، ويدخل في عمومه هو وأخوه. ثم إن هذا في مقام التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ للأنبياء لأنه من التبليغ. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإنا كنا لخاطئين. يحلفون له ويقسمون أمامه مكتشفين الحقيقة التي كانت مخفية عن أعينهم، لا لأنهم كانوا يتعاملون عنها وتحجبهم عنها أحقادهم الصغيرة وحسد قلوبهم، يقسمون أن الله فضله وآثره عليهم بخصائصه ومزاياه وأخلاقه وعدم استحقاقهم هم لشيء من ذلك لأنهم كانوا خاطئين. وإن كنا لخاطئين ولقد أكدوا خطأهم بعدة مؤكدات اعترافا وندما، وهبنا أسأنا نحو شخصك عامدا وعفوا جميل كي يكون لك الفضل، فإن لم تكن للعفو عندك بالذي آتينا به أهلا فأنت له أهل. قال القشيري: اعترفوا بالفضل ليوسف عليه السلام حيث قالوا: لقد آثرك الله علينا، وأكدوا إقرارهم بالقسم، وذلك بعدما جحدوا فضله بقوله: يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. فلما اعترفوا وأقروا بما اتصفوا به من جرمهم بقولهم: وإنا كنا لخاطئين، وجدوا التجاوز عنهم. لقد حدث حسد أخوة يوسف لما يكن سمت ما يوجب حسدا، أما الآن فقد أصبح يوسف في سدة الحكم عزيزا وتوفرت أسباب الحدث الجوهرية، فما عساهم يصنعون؟ الإيثار، التفضيل بالعطاء، وصيغة اليمين المستعملة في لازم الفائدة، وهي علمهم ويقينهم بأن ما ناله هو تفضيل من الله، وأنهم عرفوا مرتبته، وليس المقصود إفادة تحصيل ذلك لأن يوسف عليه السلام يعلم، والمراد الإيثار في الدنيا بما أعطاه الله من النعم. واعترفوا بذنبهم إذ قالوا: وإنا كنا لخاطئين، والخاطئ فعل الخطيئة أي الجريمة، فنفعت فيهم الموعظة، ولذلك علمهم بأن الذنب قد غفر فرفع عنهم الذنب وقال: لا تسريب عليكم، قال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والتسريب الملام والعتب، وأما من جهتي فلا عتب عليكم ولا ملام، ثم يدعو لهم بالمغفرة من الله عز وجل، فقد تنازل لهم على حقه الشخصي. وأما تقصيرهم في جنب الله فهو يدعو الله لهم، ولئن كان البشر يغفر ويصبح فلن يكون أكرم من الله عز وجل. فهو سبحانه أرحم الراحمين. قال في المؤتمر تعليقا على قوله: يغفر الله لكم، هم لم يقولوا لأخيهم: استغفر لنا ذنوبنا، كما سيأتي أن يقولوا لأبيهم، ولكنه هو بادر بطلب المغفرة لهم من الله قبل أن يطلبوا منه ذلك. وأما أبوهم فمع كونهم ابتدأوا وطلبوا منه استغفار لهم ذنوبهم فلم يبادر بطلبهم، وقد علل الشيخ العالمي ذلك بعلل منها أن الوالد محب الخير بنية الطبع، فلم يحتج أن يبرهن لهم على ذلك بنحو مبادرته بالاستغفار لهم، بخلاف يوسف فهو أخ لا أب، فلذلك احتاج أن يبرهن لهم على حنائه بسرعة استغفار. فأبوهم لم يكن أقل مغفرة لهم وعطف من أخيهم عليهم، بل هو أكثر مغفرة ورحمة، ولكن اختلف الحياة. وكذلك فإن يوسف يرغب في أن ياتوا بأهلهم ليعولهم، فأعطاهم من نفسه هذا الكرم، أضف إلى أنه في موقع القوة وهم في موضع الضعف. وقد قيل إن الحلم والعفو في الحكام من الصفات التي تدل على علو أقدارهم وعظيم سلطانهم. قال في المنار في معنى لا تسريب، أي لا محل لأي شيء من اللوم والتعنيف عليكم في هذا اليوم الذي هو مظنته فإني أعده يومي عفو وسماح. ودخول في عصر جديد، قال في المصباح: سرب عليه من باب ضرب، عتب ولام، وسرب بالتجديد مبالغة وتكسير. قال ابن الأنباري: قد انقطع عنكم توبيخي عن اعترافكم بالذنب. قال الشريف المرتضى في أماليه لما خص اليوم بالقوم: وإنما أراد العفو عنهم في جميع مستقبل أوقاتهم. الجواب: قلنا في هذه الآية وجوه أربعة. أولها أنه لما كان في هذا الوقت الذي أشار إليه هو أول أوقاته التي كشف فيها نفسه وأطلعهم على ما كان يستره عنهم من أمره، أشار إلى الوقت الذي لو أراد الانتقام لابتدأ به فيه، والذي متى عفى فيه عنهم لم يراجع الانتقام. وثانيا أن يوسف عليه السلام لما قدم توبيخهم وعدد عليهم قبيح ما فعلوه وعظيم ما ارتكبوه، وهو مع ذلك يستر عليهم نفسه ولا يفصح لهم بحاله، قال لهم عند تبيين أمرهم: لا تسريب عليكم اليوم، أي قد انقطع عنكم توبيخي ومضى عزلي، ولا امتنع عند اعترافكم بالذنب. وكان ذكر اليوم دلالة على انقطاع المعاقبة والتوبيخ، وعلى أن الأوقات المتصلة باليوم تجري مجراها في زوال الغضب، وإنما العفو وسقوط الموافقة لهم على ما سلف منهم. وثالثا أن ذكر اليوم المراد به الزمان والحين، فوضع اليوم موضع الزمان كله المشتمل على الليالي والأيام والشهور والسنين، كما تقول: لقد كنت تقصر في الجواب عن فنون العلم، فاليوم ما تعجزك مسألة ولا تتوقف عن مشكلة. يريد اليوم باقي الزمان كله، ومثله قول الشاعر: اليوم يرحمنا من كان يغبطنا، واليوم نتبع من كانوا لنا تبعا. ورابعا أن يكون المراد: لا تسريب عليكم البتة. ثم قال: اليوم يغفر الله لكم، فتعلق اليوم بالغفران، وكان المعنى: غفر الله لكم اليوم. قد ضعف قوم هذا الجواب. فأما التسريب فإن أبا عبيدة قال: معناه لا شغب ولا معاقبة ولا إفساد. وقال الشاعر: فعفوت عنهم عفو غير مسرب، وتركتهم لعقاب يوم سرمد. وقال أبو عباس ثعلب: يقال سرب فلان على فلان إذا عدد عليه ذنوب. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، واتوني بأهلكم أجمعين. هذه معجزة خارقة للسنة الجارية، وكل أحداث القصة سائرة على ألسنة المعتادة الجارية السائرة. فإلقاء القميص على وجه الأب ليرده بصيرا بعد فقد بصره، هذا من المعجزات التي لا قبل للإنسان بها. ولقد عهدنا أن تكون الكرامة على يد الكبير نحو الصغير، لكن الذي يجري هنا أن الكرامة تساق على يد الابن نحو الأب. ولماذا هذه الواسطة من إلقاء القميص؟ ونقول أن هذا الخرق للسنة يجزيه الله تعالى عز وجل على يد بعض عباده إظهارا لفضلهم أو دون واسطة أحد، ليهز وجدان البشر الذين تتبلد مشاعرهم حين لم يعودوا يرون في الكون إلا أسبابا ومسببات فيتعلقوا بالأسباب. فتأتي الآية لتقول لهم أن أسبابكم التي بها تتعلقون ليست إلها يعبد، وإنما قانون وضعه الله في الأرض متى شاء خرقه فتجاوزه إلى مقننه ومسببه سبحانه، واعبدوا وحده وأسقطوا عنكم كل تعلقاتكم. والقميص الذي اقترن بواقع البلاء والمصيبة في أول القصة حين جاء الأخوة به ملطخا بالدم وكان شاهد النقاء في وسط القصة، فهو الآن بإذن الله سبب الشفاء من العمى وما حل بالأب من بلاء، والحمد لله الذي يفعل ما يشاء. والغريب أن الذين يحملون القميص هذه المرة بالبشرى بحياة يوسف وقرب لقائه هم الذين حملوه أول مرة بنذير السوء بموت يوسف. وبنحو ما قلنا قال في المحاسن، أراد يوسف تبشير أبيه بحياته وإدخال السرور عليه، بذلك ليكون في مقابلة القميص الأول جالب الحزن وغشاوة العين والإلقاء على وجهه لترجيح إليه قوة بصره بانتعاش قلبه بشمه واطمئنانه على سلامته، وللمفرحات تأثير عظيم في صحة الجسم وتقوية الأعضاء. فالفرح إن كان بلطف ينفع الجسم ويريح العقل. وبنحو قال الرازي، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ومعنى فصلت العير ربما يكون خرجت من حدود مصر أو فصلت أناخت قريبا من منازلهم، والأول أقرب، والتفنيد من الفند وهو التكذيب أو الرد أو الاتهام بالخرف وتغيير العقل كما في الآثر. هل تنتظرون إلا هرما مفتنا أو مرضا مقعدا؟ قال القشيري، إنما انفرد يعقوب عليه السلام بوجدان ريح يوسف انفراده بالأسف على فقدان يوسف، وإنما يجد ريح يوسف من وجد على فراق يوسف، فلا يعرف ريح الأحباب إلا الأحباب، وأما على غيرهم فهذا حديث مشكل، إذ أن يكون الإنسان ريح، ويقال رافض الريح هنا توسع مجاز، فيقال هبت رياح فلان، وقوله لولا أن تفندون يعني أنه تفرس فيهم، أنه يبسطون لسان الملامة، فلم ينجح فيهم قوله، فزادوا في الملامة قالوا والله إنك لفي ضلالك القديم. وما أصدق في يعقوب ويوسف ما قال القائل، خليلي من نجد قفا بي على الربا فقد هب من تلك الديار نسيم. والآخر، وإني لا أستهدي الرياح نسيمكم إذ هي أقبلت لحظكم بهبوب، وأسألها حمل السلام إليكم فإن هي يوما بلغت فأجيبوا. وقول القائل، وإني لا أستشفي بكل غمامة تهب بها من نحو أرض كريه. وقد قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخا اسمه زيد قتل في جيش اليمامة، فكان عمر يقول ما هبت الريح إلا وجدت فيها رائحة زيد. وهذا قاله المعري، والقلب يغرى بما تهي ما تهدي الرياح له كحملها الريح من زيد إلى عمر. قال في التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن بعد أن قال إن من معاني الريح الرائحة، ويظهر في قوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة، وهي معنى الرائحة والاطمئنان، وقوله عز وجل إني لأجد ريح يوسف، وليس في القرآن من الآيات التي ذكرت في الريح غير هاتين الآيتين بمعنى الرائحة. وأقول لعله ليس في القرآن إلا آية يوسف بهذا المعنى، أما آية يونس فهي الريح التي تجري السفن والله أعلم. قال القاسمي، فصلت العير خرجت من مصر، يقال فصل القوم عن المكان انفصلوا بمعنى فارقوه. قال أبوهم أي لحفيده ومن حوله، من عظم اشتياقه ليوسف وانتظاره لروح الله والريح الرائحة توجد في النسيم، أي ليتنسم رائحته مقبلة إليه. كناية على تحققه وجوده بما ألقى الله في روعه من حياته، وساق إليه من نسائم البشارة الغيب بسلامته، وقد كان عظيم رجاؤه بذلك من ولاه، ووثق بنبل مأموله ومبتغاه. وإن دنا لأجل الضراء أخذت تهب نسائم الفرج حاملة عرق السراء، يدري ذلك كل من قوى إحساسه وعظمت فطنته واستنارت بصيرته، فيكاد أن يلمس في نهاية الشدة ظهر الفرج. عرف ذلك من عرف، فأحر بمن ناله من النبوة ذروة الشرف. وأضافت الريح إلى الولد معروفة في كلامه: يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد. والفند ضعف الرأي والعقل من الهرم وكبر السن، وقيل مأخوذ من الفند وهو الحجر والصخرة، كأنه جعل حجرا لقلة فهمه، ثم اتسع فيه فقيه فنده إذ ضعف رأيه ولامه على ما فعله. لولا تفندون، قال السيوطي في الإتقان، ونقله عنه المنجد في تحقيق كتاب لغات القرآن لإسماعيل بن عمرو: تفندون تستهزئون. ورد عليه الأستاذ أحمد محمد جمال في كتاب على المائدة القرآن فقال: وقارئ سورة يوسف عليه السلام الملم بقصته مع أخوته وموقف أبيه منهم ومنه، وبخاصة حرضهم على أبيهم لتذكره يوسف بين الحين والحين وتيئسهم إياه من لقائه وقصفهم إياه بالضلال القديم أي حبه الأعمى له، بزعمهم يسلم عقليا بأن يفتدون، معناها تكذبون أو تلومون أو تضعفون الرأي أو تقتلون الظن أو تقتلون الأمل، ويزداد تسليما بالنقل حين يعلم أن الفند معناه اللغوي ضعف العقل أو الفرق. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. والقائل ليس أبناء يعقوب، ولقد ظن كثير أن القائلين هم الأبناء، ولذلك وجهوا إلى الأخوة من المقالات اللاذعة ما وجهوا، وظنوا أن الأخوة لا يزالوا على ضلالهم القديم. والصحيح أنهم غيروا وبدلوا وحسنوا من أخلاقهم وهذبوا وعدلوا، وإنما القائل من حضر يعقوب من أهل وعيال، ونفس الظاهرة الأسلوبية التي وقفنا عندها في أقسام هذه الصورة نلحظها في هذه الآية طلاق، نفس الاتهام بالضلال المبين يعاد أيضا في هذه الآية. الضلال كما أسلفنا الحب الشديد الذي يخرج من حدود الاتزان والاعتدال، وهل الذي وجد يعقوب في نفسه وحي من الله، أو هو قوة في الإحساس وشفافية في الروح ورقة في النفس؟ كل ذلك ممكن. هذا الذي يجده يعقوب في نفسه يلومه عليه ويفنده أحفاده، لأنهم لا يجدون ما يجد ولا يعرفون ما يعرف ولا يعانون ما نعاني. لا يعرف الشر إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نفس الظاهرة من تكرر، فلم نجدها في الآية هنا، أي بمجرد أن لامس القميص وجه يعقوب عليه السلام ارتد بصيرا كما كان، وليس من شأن قميص يلقى على وجه أعمى أن يعود بصيرا. فلا داعي لأن نلتمس التفسيرات العلمية والتبريرات المنطقية واستعمال مصطلحات عن النفس ونتائجه، لكن وكأننا لا نؤمن بالمعجزات يخترق بها القدر مألوف البشر، وإنها آية أجراها الله عز وجل ليبينه بها على كرامة عبديه يعقوب ويوسف، ولا تكون آية للناس يتناقلونها جيلا بعد جيل وليقصها القرآن وتبقى معلما من معالم الإيمان. إن من يلجؤون إلى التفسيرات العلمية يريدون أن يفقدون هذه القيمة الإيمانية لهذه الحادثة، وأنها والله لخسارة فادحة. البشير الذي يأتي بالبشارة العظيمة، وجاء على لفظ فعيل لما فيه من المبالغة والإلقاء إيقاع الشيء على الشيء. فارتد بصيرة، الارتداء انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليها، وهو الرجوع بمعنى واحد. والبصير من كان على صفة يجب لأجلها أن يبصر المبصرات إذا وجدت. قال الأستاذ كحيل في معنى البشير، والبشير هو قميص يوسف الذي كان يلبسه فيمس جسده الشريف فيكتسب منه الريح الطيبة الزكية. وقد أسند إليه المجيء إسنادا مجازيا جرى على لغة العرب كقوله حضر العشاء. وأقول الظاهر أن البشير هو الشخص الذي كان يحمل البشرى، بدليل فلما أن جاء البشير ألقاه. قد أسند السياق الإلقاء إلى البشير. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. إنها إشراقة النفوس بالإيمان تتجلى الآن في طلب الاستغفار من أبيهم، لا أن يغفر لهم فحسب، وإنما يطلب أن يستغفر هو بدوره الله عز وجل لهم. ذلك الطلب يبرره أنهم يعترفون بأنهم كانوا خاطئين، وقبل قليل كانوا يقولون على أنفسهم نفس القول أمام أخيهم وإنا كنا لخاطئين. قال القشيري يوما بيوم، اليوم الذي كان يعقوب محزونا بغيبة يوسف فلا جرم اليوم، كان يعقوب مسرورا بقميص يوسف، وكان الأخوة في الخجلة مما فعل يوسف. وقال أيضا لقد وقع يعقوب ويوسف في السرور والاستبشار، وأخذ أخوة يوسف في الاعتذار وطلب الاستغفار. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لقد استوقفت هذه الكلمة سوف المفسرين، فلما لم ينجز ويعجل بقوله سأستغفر، فقال فريقا منهم أنه سوف حتى يدعو لهم يوم الجمعة وليس بمبرر والله أعلم، ولكن يبدو أنه ما يزال في نفسه منهم شيء جعلها تخرج رغما هكذا. وربما كان يريد أن يتحقق منه أنهم فعلا غيروا وبدلوا، والمهم أن استغفاره لهم مسوف. وختم كلامه بتأكيد حقيقة إيمانية أن الله هو الغفور الرحيم، وأحيانا يأتي في النصوص أنه غفور رحيم وأنه هو الغفور الرحيم. والذي يبدو أن التأكيد بحسب الحالة وحاجة المستغفر له، فلما كانوا على قدر من الخطأ الكبير كانت الحاجة إلى تأكيد أن مغفرة الله أكبر من خطئهم، لذلك قال إنه هو الغفور الرحيم، استغفر لنا ذنوبنا سوف استغفر لكم. وقولهم استغفر لنا ذنوبنا توبة واعتراف بالذنب، وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل، ويعلم منه أنه استغفر لهم في الحال بدلالة الفحوى، لأنه أراد أن ينبههم إلى عظيم الذنب وعظمة الله تعالى، وأنه سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلية. وجملة إنه هو الغفور الرحيم في موضع التعليل لجملة أستغفر لكم ربي، وأكد بضمير الفصل هو لتقوية الخبر. نقل القاسمي فائدة عن المهابئيم فقال: صرحوا بالذنوب دون الله، استغفر لنا ذنوبنا، لمزيد اهتمامهم بها، وكأنهم غلب عليهم النظر إلى قهره. وصرح يعقوب بذكر الرب دون الذنوب: سوف أستغفر لكم ربي، إذ لا مقدار بالنظر إلى رحمته التي ربى بها الكل. وهذا من دقائق لطائف التنزيل ومحاسنها فيه. والتسويف معناه أنه يؤخر الدعاء إلى وقت يقدره هو في نفسه، والسبب في ذلك هو أن ما ارتكبوه من مظالم ليس وقعا عليه وحده، وإنما وقع كذلك على يوسف وأخيه، وهو لا يدري إن كان يوسف قد عفى عنهم أو لا يزال متأثرا بما وقع عليه وعلى أخيه من ظلم، فأخر الدعاء حتى يحين اللقاء ويتم الصفاء. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فور دخول الجميع إلى مصر ضم يوسف إليه أبويه وقربهم وأنزلهم منزلهم الذي يليق بهم ويليق ببره وعظمة أخلاقه. هذه قمة تمام النعمة بالتئام الشم، أشد ما يكون التئاما، وأنه التئام مع امتلاء القلوب بالمودة والتصافي والبر. إنها لقصة عجيبة فعلا في نسقها وفي ترتب أحداثها. قال في التحرير والتنوير وقوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين جملة دعائية بقرينة قوله إن شاء الله، لكونهم قد دخلوا مصر حينئذ، فالأمر في ادخلوا للدعاء كالذي في قوله تعالى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. المقصود تقييد الدخول بآمنين، وهو مناط الدعاء. والأمن حالة اطمئنان النفس وراحة البال وانتفاء الخوف من كل ما يخاف منه، وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك. وجملة إن شاء الله تأدب مع الله كالاحتراس في الدعاء الوارد بصيغة الأمر، وهو مجرد التيمم. ادخلوا مصر، وهذه تحيته لأهله الذي بادرهم بها عند اللقاء، يؤنسهم ويطمئنهم ويزيل عن قلوبهم ما عسى أن يكون قد علق بها من الوحشة بالغربة، وليبين لهم أن مصر صالحة بأن تكون مستقرا لهم ومكان سكني كريم. وقال ادخلوا مصر بمشيئة الله وحده وبفضله وحده، فلا تحتاجون إلى إذن في دخولكم، وليس لأحد فضل عليكم فيما ينالكم من إكرام وتعظيم، بل الفضل لله وحده. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزع الشيطان بيني وبين أخوتي، إن ربي لطيف لا يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وإن من تمام البر ألا يعتبر نفسه في حضرة والديه وهو العزيز، ولا يرتفع عليهما في المجلس، وإن كان يسرهما هذا، ولكنه من خلقه العظيم وبره الكريم لا يفعل، بل يرفع أبويه على سدة الحكم وكرسي الوزارة. وإن في هذا الفعل من يوسف مثلا يضربه لإخوانه، وحتى لا يصير في نفوسهم أي غيرة أو يترك للشيطان أي وسوسة، وعند هذا يخر الأخوة سجدا لله إكراما لأخيهم أو محيين أخاهم بهذه التحية. وقال يوسف مخاطبا إياه: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي قد حققها الله وأوصلها إلى ظهورها في الواقع بعد أن كانت خيالا في نفس والغيب، فقد صارت الحقيقة، وتحقيق هذه الرؤية تضمن إحسانا من الله بي حين أخرجني من سجني الذي وضعت فيه، وأذن بمجيئكم ومكنكم من المجيء من البادية وحياتها الشاقة الخشنة بعد الذي كان من إيقاع الشيطان بيني وبين أخوتي. ولاحظ التلطف من يوسف في حديثه عن فعلة أخوته بقوله: لزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، فهو لم ينسب الفعل إليهم ولم يشأ أن يذكرهم بأي إساءة، وإنما هي نزغة شيطان وقعت بينهم. ثم ختمت الآية كلامه كما كانت تختم كل آية أو غالب الآيات بالخاتمة الإيمانية التي ترد كل حدث إلى الله: إن ربي لطيف بما يشاء إنه هو العليم الحكيم. واللطف لغة التدبير الخفي، واللطف الخفاء، واللطف الرفق. وهي هنا بمعنى أن الله ينفذ قدره إذا شاء أمرا ما بألطف ما يمكن، وهو يلطف في بلائه، وإما هو العليم بما ينبغي والحكيم في أعماله. قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير: فالذين خروا سجدا هم أبواه وأخوته. والذي رجحناه بخلاف ما رآه العلامة رحمه الله عليه رحمة الله عليه ثم قال: وكان السجود تحية الملوك وإدرابهم، ولم يكن يومئذ ممنوعا في الشرائع، وإنما منعه الإسلام لغير الله تحقيقا لمعنى مساواة الناس في العبودية والمخلوقية. ثم قال: والأحسن أن تكون جملة تقروا حالية، لأن التحية كانت قبل أن يرفع أبويه على العرش، على أن الواو لا تفيد ترتيبه. والذي رأيناه أن السجود كان من أخوته بعد رفع أبويه على العرش. قال القشيري في معنى اللطف ضمن عدة معاني: العالم بدقائق الأمور والعلوم وغموضها ومشكلاتها، واللطيف المحسن الموصل للمنافع برفق. قوله تعالى: الله لطيف بعباده، يحتمل المعنيين جميعا، أن يكون عالما بهما وبمواضع حجتهم، يرزق من يشاء كما يشاء، ولطيف لمن يحسن إليهم ويتفضل عليهم ويرفق بهم. ومن لطفه تعالى بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وتخلفهم دون الطاقة. قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. والإسباغ ما يفضل عن قدر الحاجة. وقال في صيغة التكليف: ما جعل عليكم من الدين من حرج. ثم قال القشيري: وقد جرت سنته سبحانه وحفظ كل لطيفة بين كل كثيفة، وكما جعل الغار للمصطفى مأوى جعل الجب ليوسف مسوى. وخروا له سجدا. المعروف في شريعتنا أن السجود في وضع الجبهة على الأرض، وأنه لا يجوز فعله إلا لله وحده، ولكننا لا نستطيع أن نتحقق من حقيقة السجود في شريعتنا، ولا أن نحرم صدوره من مخلوق لمخلوق عنده كما هو محرم في شريعتنا، إذ أن يعقوب نبي ورسول الله شرعه ومنهاج، وفروع شريعته قد تخالف فروع شريعة خاتم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ويوسف كذلك له شريعة ذات فروع قد تخالف فروع شريعتنا، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. ولا يجوز أن نحكم بفروع شريعة على أهل شريعة أخرى، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ابتدأ بذكر نعمة الله عليه في إخراجه من السجن لأنها متصلة بما أصبح فيه من نعيم ومقام كريم، وقد ترك ذكر ما مر به من حوادث الابتلاء وما تبرعه فيها من مرارة وعناء لئلا يجرح شعور إخوته الذين كانوا سببا في كل ما أصابه، ولئلا يقدر أهله بذكر الحوادث المثيرة للألم وهم في وقت صفائهم وغبطهم باجتماعهم به. ولأن المؤمنين في طلاعيتهم الرسل عليهم السلام لا يذكرون ربهم دائما إلا بصفة الأنعام، ومهما نالهم من أمور تؤلمهم في هذه الحياة لا يذكرونها ولا يشكون من حدوثها، بل إنهم يرون أنه لا وجود لها بجانب ما أسبغه الله عليهم من نعم ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى. واضعين نصب أعينهم قوله الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بل إنهم ليعدون المحن والبلايا نعما لإفضائها إلى النعم. ثم ذكر أن من إحسان الله به مجيئهم إليه، فقال: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، أي ومن إحسان الله به أنه أتي بكم من البادية إلى مصر فالتقينا وتصافينا من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين أخوتي. وهذا منة الله عليه السلام أدب رفيع عالي، حيث نسب ما حدث بين أخوته إلى الشيطان وقد أحسن به. وتأمل الجار والمجرور به دون إلى، إذا الإحسان لاصق به ملازمة، إذ أن الباء تفيد الإلصاق. قال العلامة الطاهر بين عاشور في تفسيره: ومعنى أحسن به أحسن إليه، يقال أحسن به وأحسن إليه وباء به للملابسة، أي جعل إحسانه ملابسا ليه، وخاصة من إحسان الله إليه إحسانين هما يوم أخرجه من السجن ويجيء عشيرته من البادية، فإن إذ ظرف زمان لفعل أحسن، فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضت وقوع إحسان غير معدود، فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي رمته به امرأة العزيز، وتلك منة وزمن خلاصه من السجن، فإن السجن عذاب النفس بالانفصال عن الأصدقاء والأحبة، وكان أيضا من زمن فال الملك عليه. وأما مجيء أهله فزوال ألم نفساني ووحشته في الانفراج عن قرابته وشوقه إلى لقائهم، فأفصح بذكر خروجه من السجن ومجيء أهله من البدو حيث هو مكين أقوى، وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب ومشاهدة مقت إخوته به بقوله: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. فكلمة بعد اقتضت أن ذلك شيء انقضى أصره، وقد ألم به إجمالا اقتصارا على شكر النعمة وإعراضا عن التذكير بتلك الحوادث المقدرة للصلة بينه وبين أخوته، ومر بها مر الكرام وباعدها عنهم بقدر الإمكان إذ ناطحها بنزغ الشيطان. والمجيء في قوله: أجاء بكم من البدو، فأسنده إلى الله تعالى وهو مجيئهم لقصد الاستيطان حيث هو وارد، إذ لا تحجبهم جدران ولا تغلق عليهم أبواب. وذكر من البدو إظهار لإتمام النعمة، لأن انتقال أهل البادية إلى المدينة والتقاء في الحضارة والنزغ مجاز في إدخال الفساد في النفس شبه يبزغ بنزغ الراكب الدابة وهو نغسها. وجملة إن ربي لطيف لما يشاء مستأنفة استئنافا ابتدائيا لقصد الاهتمام بها وتعليم مضمونها واللطف في تدبير الملام، وهو يتعدى باللام على تقدير لطيف لأجل ما يشاء اللطف به، ويتعدى بالباء لأن الله بالباء الله لطيف بعباده. بعد أن نزغ الشيطان أي أفسد ما بيننا من عاطفة الأخوة، وقطع ما بيننا من صلة الرحم ووشيكة القربة بإغراء الجسد الحسد وتهييج الشر، هذا ما يدل عليه نزغ الشيطان، فإن أصل النزغ نخس الرائد الفرس ونحوه بالمهماز لإزعاجه للجري، وقال نزغه ونخسه ونسخه، والعامة تقول نغزه، وقال نزغه بمعنى طعنه بما يهيئه ويزعجه. قال في الأساس من المجاز نزغه الشيطان كأنه ينخسه ويحسه على المعاصي، ونزغ بين الناس أفسد بينهم الحس على الشر، ولا يوجد في اللغة على ساعتها تعبير ألطف وأدب وأدل على الكمال للتواضع من هذه العبارة الوجيزة. جعل الله ذلك النزغ المزعج كأنه شيء مشترك بينه وبينهم تقع تبعته على كل منهما، وما كان إلا من جانب واحد.